سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب كل من ناداه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه حجبت أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية فما النظراء والأشباه رب كريم سبحانه في عليائه فله سجود أوجه وجباه رفع السماء ترونها من غير أعمدة لها عثماء والأرض أرساها وما فوق الثرى كي لا تميل بأهلها البطحاء خلق الأنام من التراب ونطفة وكسى العظام وبعدها الإنشاء ليبين الإبداع في تصويره ويقر في الأرحام كيف يشاء نصب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير وما له شركاء تباركت يا الله سبحانك يا الله فما من دونك خلاق ولا رزاق يا الله وأصلي وأسلم على خير خلق الله النبي المصطفى والرسول المجتبى فهو الذي قال لنا أكثروا من الصلاة علي في اليوم الأغر والليلة الزهراء ألا وهما يوم الجمعة وليلة الجمعة وتصادفت هذه الليلة الكريمة بذكرى الإسراء والمعراج سبحانك ربنا لك في كل شيء حكمة شرف الزمان بليلة الإسراء أكرم بها من ليلة غراء أسرى إله الكون في أطوائها بنبينا من مكة الفيحاء للمسجد الأقصى وتم لقاؤه بالأنبياء على جميع صفائه صلى بهم وهو الإمام وحبه الآلاء ربي صاحب الآلاء والروح جبريل الأمين ملازما حتى انتهوا للسدرة العظماء وهنا توقف قائلا لنبينا هذا مقامي فامض للعلياء أيها الإخوة المؤمنون في ليلة التكريم لأم كريمة وزوج كريمة وبنت كريمة ونعم الأم الحانية المربية ونعم الزوجة الودود الولود كما وصى سيد الشهود فمشاركة لشيخنا الشيخ محمد عبد العال الذي عرفناه بأكرم الصفات وأعظم الخصال الذي كم تلا من آيات المولى المتعال وما من تلاوته استخدمها لأداء منصب ولا لكثرة مال إلا أن الله كان صالحا له دائما كل الأحوال لما لديه من الرضا ومحبته للمصطفى سيد الرجال مشاركة إليه ولأبنائه الأكرمين المهندس نبيل الشيخ صلاح الشيخ سعيد نقيم ليلة قرآنية يكل نظيرها على أن تحلو بآخرها أكثر من أولها، فإن الدعوة موجهة باسم الإذاعة والنقابة لكل الشهداء قراء جمهورية مصر العربية، فمن كان لديه متسع من الوقت شرفنا، ومن كان لديه شغل فسيأتينا بعد الانتهاء من ليلته. ها قد شرفنا العلم الإذاعي والقرآني الشيخ محمد علي الطاروطي، والقارئ الشيخ محمد فتحي شرف، والقارئ الشيخ عبد العالي الجنايني، سيدنا الشيخ شحاته محمد علي أستاذ القراءات في القنوات الفضائية الذي نفخر به أنه ابن الشرقية، سيدنا الشيخ محمد عبد المجيد قطب أهل القرآن بالمهدية، وكذلك فضيلة الشيخ أحمد عبد الباسط والشيخ أحمد حسنين، الشيخ محمد حسنين البنا، الشيخ محمد، الشيخ يحيى ابو سمير. شكرا لكل من شرفنا، وسيدنا الشيخ احمد الامير. الان اخوة الايمان نبدأ هذه الليلة ان نعيش خاشعين منصتين لما يتلى من ايات رب العالمين لقارئ نبت في بيت قرآن على يد والده وعلى يد شقيقه الأكبر القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، وهو الذي فاز بحصوله على الدرجة الأولى في لجنة 3/6/2012 بالإذاعة المصرية ليكون أول بيت في الجمهورية يمتلك 3 قراء بالإذاعة المصرية هو البيت الطاروطي. شرفنا منه الآن ليتلو هذا الدور فضيلة القارئ الإذاعي والعلم القرآني بمصر والعالم الإسلامي القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، يتفضل. مشكور. Oh. Thank you. حلو قوي. طلع بينا دور ايه؟ واغفر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

لحد اللي حضرك انت جاي فإذا جاء وقت أولاهما فغنى عليكم عبادا لنا فغفنا عليكم عبادا لنا قليبا شديد فجاءتم رددنا لهم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلما وَمِنَ الْقُلُوبِ

تجليات السماء على علم من القراء في خير ما تنزل على قلب سيد الأنبياء ولما تيسر من آيات سورة الإسراء أمتعنا ذاك العلم بين النجباء ونبت بيت القراء النجباء البلغاء الشرقية البيت الطاروطي وقارئ الإذاعة المصرية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي الذي أمتعنا بتلاوته اشرفنا فضيلته ضمن كوكبة القراء الأجلاء الذين أتوا متنافسين متسابقين لأداء الواجب لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العال. في ليلة تكريم الراحلة الكريمة ومشاركة أيضا لأبناء فضيلة الشيخ محمد عبد العال المهندس نبيل محمد عبد العال والشيخ صلاح والأستاذ سعيد مشاركين كل الأسرة، نشكر لفضيلة القارئ ولكل من شرفنا بأداء واجب العزاء.